سمعنا من بعض طلبة العلم أن سماحتكم قلتم أن من زاد في سرعة سيارته عن 120 كيلو وحصل له حادث وتوفي يعتبر منتحرا، فما مدى صحة هذا القول؟ لا صدر من شيء في هذا، ما تكفي كما صدر من شيء في هذا، ولكن إنما أوصي بعدم السرعة، أوصي بعدم السرعة، ويحذره من السرعة، وقيل السرعة الحادية طريق لهلاك نفسك وهلاك غيرك. فالواجب عليك ان تاخذ الطريق السوي والعاده التي يسير اليها ولا يريد ويوجه اليها حتى تكون اخرا بحيطه نفسك ولمن معك. هذا هو الواجب على اصحاب السيارات، ان يسلك الطريق السوي وان يزيد في السرعه التي تجرهم وتضر غيرهم ثقه بانهم سالمون وانهم وانهم، هذا كله من الشيطان. لم يقل انك سالم وانك لا تقع فيه خطا، هذا لا شك انه من التساهل الذي لا ينبغي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.